يسأل فيقول: ذكرتم حفظكم الله نقلا عن شيخ الإسلام قوله: وترجع أسماء الله الحسنى من حيث معانيها إلى أحد الأمور التالية: رابعا، ما دل على جملة أوصاف عديدة ولم يختص بصفة معينة، بل هو دال على معنى مفرد نحو المجيد العظيم الصمد. فالجواب أن بعض أسماء الله سبحانه وتعالى ليست مختصة بصفة بعينه، بل جملة أوصاف. فالمجيد والعظيم والصمد هي من الأسماء التي في داخلها، أي في معانيها، جملة معاني. فالصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده. ومعنى كمل في سؤدده أن كل وصف كمال يتضمن هذا الاسم وداخل فيه كل صفة كمال. ومعنى كمل في سؤدده أي أنه متصف بجميع الصفات التي أوجبت له هذا المعنى. وكذلك في المجيد والعظيم نفس الشيء، والله أعلم.